أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأخذنا جزءا من أول كتاب الوقف، وقبل أن أبدأ بإكمال الدرس أسأل بعض الأسئلة. تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح، من يعرف؟ في اللغة إيش تعريفه الوقف؟ الحبس، يعني الحبس والمنع. أيضا في الإصطلاح هو تحبيس الأصل وتسبيله المنفعة. هذا من أفضل التعريفات، لأنه منتزع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر: حبس الأصل سبل الثمرة. طيب، ما الأصل في الوقف؟ الأصل فيه السنة والإجماع، لكن في نصوص عامة في القرآن، جاءت نصوص عامة مثل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا في قول الله جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. في وجه من أوجه التفسير قالوا: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قالوا هذه في الوقف. والسنة أحاديث كثيرة، عمدة الأحاديث ما هو؟ حديث عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا مثله أو كما ورد، فماذا تأمرني؟ فجاء الأمر بجعله في الوقف. وعندنا أحاديث كثيرة، وقف عثمان رضي الله عنه، الصحابة كلهم وقفوا، كل من كان عنده قدرة وقف، حتى عدوا ما يزيد على 80 من الصحابة وقفوا. طيب، قال: ويصح بالقول والفعل الدال عليه. بالقول معروف عندنا، القول والفعل. بالنسبة للقول على نوعين: صريح وكناية. ما هو الصريح؟ أحسنت، وقفت وحبست وسبلت. لماذا قلنا بأن هذا صريح؟ أحسنت، لأن وردت فيه النصوص. طيب، والكناية مثل إيش؟ حمزة، أحسن، صدقت وحرمت وأبت. لماذا جعل العلماء هذه كناية؟ ليش قالوا كناية؟ شو السبب؟ شو السبب؟ أيوة، لأن تحتمل معنى آخر، مثل تصدقت تحتمل إيش؟ معنيين: صدقة والزكاة. حرمت تحتمل إيش؟ تحريم مثلا ما أحل الله، وتحتمل الوقف، وهكذا. أبت أيضا، تأبيد هو الدوام والاستمرار. طيب، بالنسبة للألفاظ، ألفاظ الكناية، متى يصح أن نقول بأنها تدل على الوقف؟ أبو سعود، أحسنت. أولا طبعا في ثلاث أشياء: أولا في النية، فإذا نوى قال: نعم أنا نويت بقولي أبت الوقف، هذا واحد. ثانيا، أن يقترن لفظان معه، أن يقترن أحد هذه الألفاظ مع آخر. نعم، مثل أن يقترن أحد الألفاظ معه، مثل كان يقول: تصدقت صدقة مؤبدة، مؤبدة مثلا. نعم. وثالثا، رأيي أن يدل، أن يقترن فيما يدل على حكم الوقف، مثل يقول إيش؟ يقول: حرمت هذه صدقة لا تباع ولا توهب، أو هذه صدقة لا تباع ولا توهب، معناها إيش؟ أو هذا وقف على فلان وعلى أولاده من بعد، أو هذه عفوا صدقة على فلان وأولاده من بعد، هذه كناية، لكن اقترن فيها حكم الوقف، فدل على ماذا؟ على أنه وقف. طيب، نكتفي، هذا مراجعة خفيفة فقط. تفضل. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر شروط الوقف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر شروط صحة الوقف. أولها قال: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان. أولا، بالنسبة لوقف العقار جائز بإجماع العلماء، وقف العقار جائز بإجماع العلماء. وسبق وأن ذكرنا لكم ضابط العقار، قلنا ما هو ضابط العقار؟ ما كان ثابتا، مثل بيت، بستان، دكان، أرض، هذا كله يسمى يسمى عقار، هذا بإجماع العلماء. أما المنقول فمحل خلاف بين العلماء، هل يجوز وقف المنقول؟ ما هو المنقول؟ مثل الدابة، السيارة، كتب، هذه كلها منقولة، هل يجوز وقفها أم لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء. والصواب صحة وقف العقار والمنقول، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة خالد بن الوليد لما قال: إنكم تظلمون خالدا، لقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ولذلك فرسه ودرعه وعتاده كل هذه حبسها، يعني أوقفها في سبيل الله، فدل هذا على جواز وقف المنقول. ولذلك يجوز أن توقف سيارة تقول هذه وقف لله، توقف كتاب مثلا، توقف أشياء منقولة وليست ثابتة، كل هذا مشروع وجائز. قال: ويشترط فيه المنفعة دائما. إذن لا يصح وقف ما لا ينتفع به، لا يصح وقف ما لا ينتفع به، مثل بيت متهدم، الآن جاء فأوقف بيتا متهدما، هل ينتفع به؟ لا ينتفع. أو سيارة متعطلة، طبعا العطل في السيارة على قسمين: عطل يمكن إصلاحه وعطل لا يمكن إصلاحه. فالعطل الذي لا يمكن إصلاحه لا يصح وقف هذه العين، لا يصح وقف هذه العين. لماذا؟ لأن الغرض من الوقف ما هو؟ المنفعة. المنفعة هنا معدومة أم موجودة؟ معدومة. لو أوقفت على شخص يمكن هو الذي يخسر عليه، تكلف عليه، قلت له هذه السيارة خربانة قرنبع ما تمشي، قال هذه وقف، قلت له هذه وقف، وش سوي فيها؟ ولذلك لا بد أن يكون منفعة، فلا يصح وقف ما لا نفع فيه. قال: دائما. دائما يعني لا بد أن يكون الوقف دائما مؤبدا، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يصح وقف الوقف المؤقت؟ تعرفون الوقف من شروط صحته أن يكون دائما مستمرا. لماذا؟ لأن الواقف يخرجه من ملكه إلى ملك الله، وإن كان الأصل كل شيء الإنسان وما يملك ملك لله عز وجل، لكن بهذا الاعتبار فهو يخرجه من ملكه، ولذلك يصبح ملكا لله على ما شرطه أو على الموقوف عليهم، على الموقوف عليهم. فالمذهب على أن من شروط صحة الوقف أن يكون دائما، أن يكون دائما بمعنى غير مؤقت، غير مؤقت. فإذا أقته قال: أوقفت هذه الدار مدة سنة كاملة، هل يصح؟ على المذهب لا يصح، على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه وقف مؤقت ينقطع، أو قال أوقفت هذه الكتب على طلبة هذا الدرس لمدة 6 أشهر وبعدها ترجع إلي، هذا وقف مؤقت، ولذلك قالوا لا يصح. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى الجواز، قال يجوز الوقف المؤقت، يعني يجوز تأقيت الوقف، قال لأنه عبادة وقربة وخير يبذله الإنسان، فكما أنه جاز تأبيده جاز تأقيته. وبعض العلماء توسط فقال يجوز إذا كان ثم حاجة، يعني يحتاج إليه الإنسان. ولذلك الوقف من أي باب؟ من أي عقود؟ التبرعات، والشريعة جاءت بالتسهيل في هذا الباب، بالتسهيل في هذا الباب وتيسير الشروط فيه. ولذلك قال يجوز تأقيت الوقف، يعني يقول هذه السيارة أوقفتها مدة سنة كاملة على طلبة الحفاظ أو حفظة القرآن مثلا، هذه الدار أوقفتها سنة على الفقراء والمساكين ثم ترجع إلي، على المذهب يجوز؟ لا ما يجوز. وعلى رأي شيخ الإسلام قالوا يجوز، الراجح أنه يجوز تأقيت الوقف. قال ينتفع به مع بقاء عينه، عفوا قال من معين، قال من معين، يعني لا بد أن يكون الوقف من معين. يخرج إيش؟ المبهم. أحسنت، يخرج المبهم. لو قال أوقفت أحد هذين البيتين أو أحد هاتين السيارتين على المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معين مبهم. طيب أي السيارتين؟ ما يدرى. أوقفت أحد هذين البيتين أو الكتابين أو السيارتين أو الدارين أو الدكانين مثلا، هذا مبهم يحتاج إلى تعيين. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي التي اختارها أبو العباس شيخ الإسلام، بأنه يجوز أن يبهم الواقف الوقف بما يمكن تمييزه بالقرعة مثلا. ولذلك لو قال أوقفت أحد هذين البيتين ممكن أن يتميز بماذا؟ بالقرعة. قال يجوز، لأن أبواب التبرعات سهل الشارع فيها الأمر، ولذلك إذا أبهم خرج الوقف بالقرعة، تصنع قرعة ويقال هذا المقصود، لأن القرعة أحد الأمور، أحد الوسائل الشرعية لإثبات الحق. وهذا هو الصواب، أنه لو أبهم جاز ذلك، وتعين بالقرعة أو بالقرائن مثلا أو ببعض البينات مثلا. يعني قال أوقفت أحد هذين الدارين وعنده بيتين، واحد ساكن وواحد فاضي، ألا تدل القرينة على أنه قصد الآخر؟ ها؟ تدل القرينة ولا لا؟ دلت القرينة على ذلك. أو إذا كان عنده بيتين فارغين، أو قال أوقفت أحد هذين البيتين فارغين، ممكن نلجأ إلى القرعة. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه. المذهب على أنه لا يصح وقف ما تذهب عينه، لا يصح وقف ما تذهب عينه. مثل إيش؟ الطعام أو الشمع مثلا، أو الشمع أو الزيت أو الريحان مثلا، يقول أوقفت الريحان أو هذا الزيت أو هذا الرز، يقول أوقفت هذا الرز في سبيل الله على طلبة الفقه مثلا، ها؟ يبقى عينه ولا لا؟ ها؟ يقضون عليه في يوم أو في وجبة واحدة. قالوا بأنه إيش؟ ما يصح وقفه. لماذا؟ لأن عين هذا الوقف تذهب، عين هذا الوقف تذهب. الرواية الثانية، عفوا القول، قول الآخر والذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إلى أن يجوز وقف ما لا تبقى عينه، يجوز وقف ما لا تبقى عينه. على يجوز وقف الرز على مذهب شيخ الإسلام، يجوز الريحان، يجوز الزيت يجوز للقناديل، قناديل المساجد قديما كان يوقف لها الزيت. واستدل شيخ الإسلام رحمة الله عليه بحديث عثمان رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر روم فله الجنة، فحفرها عثمان. البئر يبقى ماءه ليفنى؟ قال يفنى ويذهب لا يدوم، ولذلك ماء البئر أحيانا ينضب ويذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حث على وقف البئر وماء البئر يذهب، ولذلك يجوز وقف ما لا تبقى عينه، ما لا تبقى عينه. طيب السؤال هنا، هل يجوز وقف المسك للشم على قاعدة المذهب؟ لا لا يجوز. ليش؟ أحسنت، ما تذهب عين للشم المسك، لا يبقى هذا المسك عندك مو أصلي. إيه واضح رجعة. فالمسك قالوا بأنه إيش؟ ليش؟ لأن أوقفه للشم، لأن الشم المسك يعني تجديد وتنشيط للبدن، تقوية وكذا، فقالوا بأن هذا ليس على قاعدة المذهب، يعني ليس على المثال الذي يذكر في المذهب، فيجوز وقف المسك للشم لأن عينه تبقى. قال رحمه الله تعالى: كعقار وحيوان ونحوهما. وهذا ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بوقف العقار ووقف الحيوان، ضرب مثال بالحيوان. لماذا؟ لأنه من المنقولات، من المنقولات. وقلنا الصحيح بأن يجوز وقف ماذا؟ وقف الحيوان، وقف المنقول. والدليل على ذلك ما هو؟ حديث خالد بن وليد: حبس أعتده وأفرسه في سبيل الله. في أي راجح؟ يجوز. أين؟ قال رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر، هذا الشرط الثاني، وأن يكون على بر، وأن يكون على بر، يعني الوقف لا بد أن يكون على بر. ما معنى على بر؟ على طاعة وقرب. عندنا أولا الوقف على ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: ما يصح، ما يظهر فيه وجه القربة فهذا يصح وقفه بالإجماع، ما يظهر فيه وجه القربة فهذا يصح وقفه بالإجماع، مثل المساجد أحسنت، والقناطر. ما معنى القناطر؟ قنطرة، الجسور التي توضع لمصلحة المسلمين العبور عليها وكذا، هذا بالاتفاق أو بالإجماع يجوز وقفه. الثاني ما يظهر فيه وجه الحرمة، ما يظهر فيه وجه الحرمة فهذا لا يجوز بالإجماع وقفه، مثل إيش؟ الوقف على بارات الخمر أو على الفساق مثلا، ها؟ أو على الحربي مثلا المقاتل، أو على قطاع الطرق يوقف عليهم، هذا كله محرم ولا يجوز. أو على وقف على كل ما يخل بدين الإسلام، هذا كله محرم ولا يجوز. يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي التي فيها الخلاف، وهي ما لا يظهر فيه، ما لا تظهر فيه وجه القربة، ما لا يظهر فيه وجه القربة، مثل إيش؟ الوقف على الأغنياء، الوقف على الأغنياء، هل هذا فيه قربة؟ ها السؤال، فيه قربة؟ هذا الوقف على الأغنياء فيه قربة؟ ما فيه قربة. لماذا؟ الغني غير محتاج، ايش ابغى في الوقف؟ أغنياء أباطرة أموال جيت وأوقفت عليهم بناية، هذا البناية وقف لهؤلاء الأغنياء، هذا المثال ذكره العلماء على أنه مما لا يظهر فيه وجه القربة. كذلك الوقف على الذمي سيأتي إن شاء الله، إذا كان له أخ ذمي مثلا، يحصل الآن شخص يسلم عنده أبو أو أخ مثلا ما زالوا مشركين لم يدخلوا في دين الإسلام، فهل يجوز أن يوقف عليهم؟ هل هذا يظهر في وجه القربة؟ ما يظهر في وجه القربة. ولذلك المذهب على أنه لا بد أن يظهر فيه وجه القربة، لا بد أن يظهر فيه وجه أو القربة، تظهر فيه القربة. حقيقة المسألة هذه نحتاج إلى التفصيل فيها. نقول بالنسبة لهذا الشيء الذي لا يظهر فيه وجه القربة لا حرمة فيه، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، لكن التفصيل نقول إذا كان إما أن يكون على جهة أو يكون على معين، في فرق بين الجهة والمعين. ما معنى الجهة؟ ها؟ يعني جماعة أو شخصية اعتبارية مثلا، شخصية مش المقصود شخص فرد، يعني نقول أوقفت هذا على الأطباء، هذه جهة عامة، هذا يسمى جهة عامة. أوقفت هذا على الفقهاء، على حفظة القرآن، أوقفت هذا على المهندسين، أوقفت هذا على كذا، هذا يسمى جهة. المعين يكون ماذا؟ شخص. أوقفت هذا على فلان ابن فلان، على أخي، على صديقي، على فلان من الناس. فإذا كان الوقف على جهة عامة لا بد أن يكون، أن يظهر فيه البر، وجه البر لا بد أن يكون على بر، يعني ما يأتي شخص ويوقف على جهة عامة ليس فيها معنى البر، ليس فيها معنى البر، يأتي فيوقف مثلا على الفقهاء، على أهل الحديث، أهل الفقه، أهل القرآن، أهل التفسير، يوقف على مثلا على المستشفيات، على المرضى، على المساكين، على دور الأيتام، على مراكز الرعاية الاجتماعية، هذا وقف على جهة، هذا بر، لا بد أن يكون على بر. أما إذا أوقف على جهة ليس فيها بر فإنه لا يجوز، مثل أن يوقف على ما يقول نادي من الأندية مثلا، أي نادي من الأندية، هذا ليست إيش جهة بر. أما إذا كان على معين، على جهة خاصة، فهذا لا يشترط فيه في أصح قولي أهل العلم أن يكون فيه بر، مثل ما ذكرت قبل قليل أن يوقف على أخيه الذمي، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما فيش، يجوز أن يوقف على أخيه الذمي، يجوز أن يوقف على غني من الأغنياء، واحد غني بينه وبين الصداقة وحب أنه كذا، ما فيش، يوقف عليه، هذا في أصح قولي أهل العلم. المذهب أنه لا بد أن يكون إيش؟ على بر. المذهب لا بد أن يكون على بر، ولذلك قال وأن يكون على بر، وبدأ يذكر لك أمثلة كالمساجد. المساجد جهة ولا جهة؟ يوقف على المساجد، الآن يأتي فيوقف على المساجد، في بناء المساجد أو في إعمار المساجد أو على أئمة المساجد ومؤذن المساجد، والقناطر جمع قنطرة وهي الجسر، خاصة في البلدان التي فيها أنهار يحتاجون إلى مثل هذا، لأن هذا من أمورهم الضرورية. كذلك المساكين جمع مسكين، وهو الذي يجد بعض قوت يومه، والأقارب من مسلم وذمي، من مسلم وذمي، يقول وقفت على أقاربي، على أقاربي، الأقارب سيأتي معنا إن شاء الله ذكر من يدخل في الأقارب، من مسلم وذمي، مر معنى الذمي من هو؟ من مسلم وذمي، سواء كان قريبه مسلم أو ذميا. قال غير حربيين، الآن بدأ يذكر الأشياء التي لا يجوز الوقف عليها سواء كانت جهة عامة أم خاصة. أولا الحربي، من هو الحربي؟ ها؟ هو الكافر المقاتل، الكافر لا بد أن يكون كافرا المحارب للمسلمين. قال وكنيسة، وهي من دور النصارى، يعني لا يجوز الوقف على كافر حربي ولا على كنيسة، ومن ومثل الكنيسة البيعة، البيع وهي معابد اليهود، وكذلك جميع المعابد التي لغير المسلمين فإنه لا يجوز الوقف عليها. قال ونسخ التوراة والإنجيل، لماذا؟ لأنه في ديننا نحن نعتقد بأنها محرف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ونحن في عقيدتنا المستقرة بأن القرآن هو الناسخ لجميع الكتب السماوية، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوقف على كنيسة أو بيعة أو على نسخ التوراة والإنجيل، يعني طباعتها، يعني وكتب زندقة، جميع كتب الزندق، أي كتاب يحمل شرا على الإسلام والمسلمين فإنه يحرم الوقف عليه بحال من الأحوال، مثل كتب السحر وكتب العهر والفجور مثلا، هذه كلها ما يجوز الوقف عليها. لماذا؟ لماذا ما يجوز؟ لأنها جهات معصية ليس فيها شيء من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال وكذا الوصية، يعني لا يجوز الوصية أيضا. سيأتي معنا في الوصايا، الوصية في باب الوصية، الوصية على قسمين، وصية واجبة وصية مستحبة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في بعد درس الهبة والعطية. والوقف على نفسه، قبل ما أنتقل بالوقف على نفسه، قال هنا مسألة وهي لو أوقف على من يلجأ إلى الكنيسة أو البيعة هل يجوز أم لا؟ ها؟ أن بعض الناس الآن في بعض المناطق، يكون نحن الآن يعني الله معافينا، لكن في دول فيها كنائس كثيرة، فهناك من يلجأ ما عنده قديما ما كان في فنادق، في خانات قديما يلجأ إليها بعض الناس، لكن بعض الناس ما عنده القدرة على دفع المبلغ لسكن الخان، فيلجأ إلى الكنيسة للاحتماء بها، ينام فيها مثلا أو البيع. فهل يجوز للمسلم أن يوقف على من يدخل هذه الكنيسة؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ هو ما أوقف على الكنيسة وإنما أوقف على فقراء لا يجدون ملجأ، فيجوز أن يوقف عليهم. قال والوقف على نفسه، يعني لا يجوز أن يوقف الإنسان على نفسه. كيف يوقف الإنسان على نفسه؟ يقول أوقفت هذه الدار على نفسي ثم إذا مت فهي لأولادي، يجوز؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، وهو قول جماهير أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيل الله، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن المذهب وقول جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز الوقف على ماذا؟ على النفس. متصور هذا؟ تصورته؟ واحد يقول هذه السيارة وقف علي بس وإذا مت فهي لأولادي، يجوز؟ ها؟ ها؟ أحسنت، المذهب ما يجوز. أوقفت هذا البيت على نفسي أسكنه إلى أن أموت، فإذا مت انتقل إلى أولادي، الوقف يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز. القول الثاني قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه يجوز، يجوز أن يوقف الإنسان على نفسه، وهذا هو الصواب. والدليل على ذلك عمومات نصوص الوقف، عمومات نصوص الوقف، جاءت نصوص الوقف عامة. طبعا بالمناسبة قبل ذلك، بالنسبة للإنسان حينما يوقف في قضية الوقف على النفس، إما أن يكون يشركه غيره فيه، وإما أن يختص هو بهذا الوقف. أما أن يشترك غيره فيه فهذا بالإجماع جائز. مثل إيش؟ المسجد. الآن راح واحد وبنى مسجد لله، يجوز يصلي فيه؟ ها؟ طيب لو قال واحد يا أخي أنت أوقفت في سبيل الله ما تصلي فيه، يمنع؟ طيب واحد أوقف أرض مقبرة يجوز يدفن فيها؟ يجوز. طيب وضع ماء سبيل يشرب منه؟ يجوز. هذا الوقف العام، الوقف الذي يشترك فيه غيره. الوقف الخاص الذي لا يشترك فيه معه، لا يشترك معه فيه غيره، هو أن يوقف على نفسه خاص ثم على من اشترطه بعد ذلك بعد وفاته، مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة البيت السيارة أوقفها على نفسه. المذهب ما حكم الوقف على النفس؟ لا يصح، وهو قول من الجمهور. الحنفية ذهبوا إلى الجواز، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختاره جمع مشايخنا، وهو الصواب عمومات نصوص الوقف، عمومات أدلة الوقف. والثاني أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أوقف بئر رومة ماذا قال؟ على أن دلوي مع دلاء المسلمين، فدل هذا على أنه خص نفسه بدلو من دلاء المسلمين، فجاز أن يوقف على نفسه. وورد أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف بيتا وسكنها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل تظهر مصلحة في الوقف على النفس؟ هل تظهر مصلحة؟ الجواب نعم. الأولى أن الذي يوقف على نفسه العقار أو المنقول إنما يمنع نفسه من التصرف في هذه العين، فهو يمنع نفسه من التصرف في هذه العين. تخيل الآن رجل أوقف بيته على نفسه سكنه، قال هذا وقف لله عز وجل بشرط أنني أسكنه طوال عمري، فإذا مت انتقل إلى الورث أو انتقل إلى ينقله على شرطه مثلا. في هذه الفترة هل له أن يبيع هذا العقار؟ ما يتصرف فيه لا بيعا ولا هبة ولا كذا ولا هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية أنه في حال حياته يستفيد من سكن هذا البيت، يستفيد من سكن هذا البيت، وبعد مماته ماذا يكون؟ قربة، صدقة جارية، يصبح صدقة جارية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية، فيجري الثواب عليه. الأمر الثالث مما يظهر مصلحته في الوقف على النفس هي قاعدة الشريعة في توسيع دائرة الوقف وعمل الخير ولذلك يوقف الإنسان، يكثر الناس من الوقف، لأن بعض الناس الآن عنده رغبة في الوقف لكن هناك هاجس مقلق له. طيب الآن هالبيت اللي بنيته والبناية وكذا تخرج مني خلاص، في يعني يحصل هاجس مقلق عنه، فممكن أن يقال له بأن ممكن أن تشترط أن لك سكن هذه الدار الموقوفة مدة حياتك، ما في بأس. ولذلك تكثر الأوقاف، ولا يخفاكم بأن الوقف يعني من أعظم المظاهر التي جاءت بها الشريعة في قضية بذل الخير. وعندنا الصدقات على نوعين، صدقة منقطعة وصدقة مستمرة. أيهما أفضل، الصدقة المنقطعة أم المستمرة؟ مستمرة. يعني فرق الآن بين من ينفق 100 درهم ومن ينفق 100 درهم وتذهب، وبين من يوقف دار تبقى 40 و50 و60 وبعضهم إلى 100 سنة. اللي يشوف أوقاف الحرمين الشريفين، وأغلب البلاد العالم الإسلامي فيها أوقاف قديمة جدا، بعضها 120 سنة و 130 سنة، صح ولا لا؟ واللي يقرأ في التاريخ يشوف العجب في هذا، بمعنى أن الشريعة تحث على الأوقاف. فالمقصود بأنه يظهر والله أعلم أن الوقف على النفس له مصالح كثيرة جدا، وهذا من أهمها. لا لا، هذه مسألة ثانية، حتى القاضي له نظر في هذا، يعني قد القاضي يمنع أن يوقف هذا المال، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أعتق أعبده، فالرسول منعه، ولذلك السلطان أو الحاكم يتدخل في مثل هذه القضايا. فإذا كان الشخص والله يريد أن يتخلص مثلا، يفر من الغرماء ويوقف هذا المال، ما وعندنا ما يسمى بوقف الجنف، ها؟ مسألة ثانية، ولذلك تبحث في سياقها. قال رحمه الله تعالى ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، ويشترط في غير المسجد أن يكون على معين يملك، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوقف، أن يكون على معين يملك في غير المسجد. طبعا لماذا أخرج المسجد؟ ها؟ إيه؟ لا، المسجد لماذا أخرجه؟ ها؟ جهة عامة، ولأن لا يقال بأن المسجد يملك. إذن قال ويشترط في غير المسجد أن يكون على معين يملك، يعني لا بد أن يكون مما يملك. ثم ضرب لك أمثلة في الجهات التي لا تملك أو الأفراد، قال لا ملك وحيوان وقبر وحمل، ثم قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده. قال لا ملك، لو جاء شخص قال أوقفت هذه الدار على جبريل عليه السلام يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن جبريل لا يملك. طيب إسرافيل ها؟ وميكائيل جميع الملائكة، هؤلاء هم أشرف الملائكة الثلاثة، هؤلاء هم أشرفهم الذي جاء ذكرهم في القرآن، ولذلك الملك لا يملك. طيب، قال وحيوان، الوقف على الحيوان. الحيوان في بالمناسبة على قسمين، الوقف على الحيوان على قسمين، وقف جائز ووقف محل خلاف. أما الجائز إذا كان على جهة، على جهة يعني جهة من الحيوانات، مثل إيش؟ قال أوقفت هذه النار على أن ريعها لخيل الجهاد في سبيل الله، هذه جهة ولا لا؟ جهة. أو قال خيل الثغور، أو قال أوقفت هذه على خيل طلبة العلم مثلا، إذن هذه جهة، هذه جهة يجوز. الثاني على معين من الحيوان، أوقفت هذه الدار على أن يكون ريعها لبقرة فلان أو لناقة فلان ابن فلان مثلا. الجمهور المذهب طبعا والجمهور على المنع. لماذا؟ قالوا لأن الحيوان لا يملك، الحيوان قالوا لا يملك، لا يملك. بعض الفقهاء ذهب إلى الجواز، قال يجوز أن يوقف على حيوان بأن يكون ريعه لهذا الحيوان، لهذا الحيوان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة أجر، فهذا من الأجر. فلو أوقف عليه وإن كان الحيوان لا يملك إلا أن ريعه يصرف عليه ويقوم صاحب الحيوان بالصرف عليه. قال وقبر، وقبر أيضا القبر على نبحثه باعتبارين، باعتبار كونه جهة وباعتبار قبر معين. أما باعتبار كونه جهة فيجوز، يجوز. كيف؟ أوقفت على هذه المقبرة، أوقفت على هذه المقبرة عند بناية، قال أوقفت على أن يكون ريعها لهذه المقبرة أو لهذه القبور. كيف لهذه القبور؟ يبنى السور، يوضع حارس، تنظف، وضع الماء مثلا، الدفن، العمال، ترتيبه مثلا إذا حصل مثلا بدع أو شيء من هذا القبيل، هذا مشروع. أما أن يوقف على قبر بعينه فالمذهب على المنع، المذهب على المنع، لا يجوز. لماذا؟ لأن القبر لا يملك، القبر لا يملك. لكن إن كان المقصد بأنه على قبر أوقفت هذه العين على قبر والدي، بمعنى عمل صالح يرجو ثوابه للوالد، فإن هذا يجوز، ما في بأس. يقول أوقفت هذه الدار أو السيارة على أن يكون ريعها يشترى به ماذا؟ يشترى به مصاحف أرجو ثوابها للوالد، أو مثلا طعام للفقراء والمساكين أرجو ثوابه، هذا لا، هذا جائز، لا أحد يقول بالمنع. أما إذا كان فيه شيء من المحظورات، أوقفت هذه الدار حتى يجدد بناء القبر ويرفع، فإن هذا محرم. أو أوقفتها حتى تبقى السرج مضاءة على قبر الوالد، هذا محرم. أو كسوة القبر، وضع شيء عليه أو رفعه أو تغطيته أو البناء عليه أو أي شيء مما هو محرم فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى لا قبر، أحسنت، نعم، وحمل، وحمل يعني الوقف على الحمل. أيضا الحمل نبحثه بالاعتبارين، اعتبار الجهة واعتبار الأصالة، اعتبار الجهة واعتبار العين. أما اعتبار الجهة، عفوا، اعتبار التبع واعتبار الأصالة، نبحثه باعتبار التبع وباعتبار الأصالة. باعتبار التبع مثل إيش؟ امرأة حامل، أوقفت هذه العين على هذه المرأة الحامل، ويقصد الحمل لكن أوقف على هذه المرأة، يجوز؟ تذكرون قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، نطبقها هنا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا كان أصالة قالوا لا ما يجوز. لماذا؟ لأن الحمل لا يملك، الحمل ما يملك، ولذلك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. المالكية يقولون يجوز أن يوقف على الحمل، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الحمل يرث، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الفرائض لأن الحمل يرث. الحمل يرث ولا لا؟ يرث. كيف نحسب ميراث الحمل؟ نسيته ولا ها؟ يحسب على كبار أنه ذكر. أيوة أي نعم. طيب سيأتي إن شاء الله في بابه محل. إذن الصواب قول المالكية بأن يجوز الوقف على الحمل أصالة. أصالة كيف الوقف على الحمل أصالة؟ من يضرب لي مثال؟ مثال ما في الشيخ يوسف هي. طيب كيف ينتفع الحمل؟ هي. يعني كل ما فيه مصلحة الحمل، صح؟ جزاك الله خير. الآن مثلا كل ما فيه مصلحة الحمل، ومن ذلك ها هي، ومن ذلك ما يتعلق بصحة الأم، بصحة الأم، لأن فيه عود إيش بالنفع على الحمل. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده. الآن بدأ يتكلم عن، يقول لا قبوله ولا إخراجه عن يده. المعنى أن الوقف هذا قال لا قبول ولا إخراج عن يده. الوقف إذا كان على جهة فإنه لا يلزم إيش القبول. يعني الآن أوقف مسجدا، المسجد هذا على عين ولا جهة؟ جهة. جهة، هل يشترط القبول؟ ما يشترط القبول، ولذلك يبني المسجد يأخذ الإذن ثم يفتح الأبواب. أوقف على مساكين المنطقة الفلانية، هل لا بد من قبولهم؟ لا يشترط. عندنا ضابط في هذا المسألة، ضابط مهم تحفظونه، بأن أي وقف على جهة لا يشترط فيه ماذا؟ قبول الجهة. قبول الجهة واضح؟ اللي مو واضح يرفع يديه. قبول الجهة. الآن عندنا جهة، احنا دائما نتكلم على الجهة وعلى العين، لا يشترط في الوقف على جهة أن تقبل. بمعنى الآن بنى مسجد فتح للناس، نقول لازم نستأذن كل واحد من الناس حتى يقبل الصلاة في هذا المسجد لأنه وقف؟ هذا المعنى. طيب الآن المساكين، مساكين مدينة الشارقة، مساكين مثلا أو طلبة العلم في مدينة الشارقة أو إمارة الشارقة، قال أوقفت هذا البرج، هذه البناية على طلبة الفقه في هذه المدينة، هل يشترط قبولهم؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنها جهة. أما إذا كان على معين فالمذهب أنه لا يشترط، قالوا لا يشترط حتى لو كان على معين. قال أوقفت هذه الدار على فلان بن فلان الفقيه أو المحدث أو الأصولي أو الطبيب أو كذا، المذهب قالوا لا يشترط أن يقبل. يعني مو بشرط أن يقول قبلت، وإنما يلزم بالقول، يلزم بالقول. القول الثاني قالوا يشترط القبول، فهو كالهبة والوصية، فهو كالهبة والوصية. إذن عندنا قولان في الوقف على معين من جهة القبول، من جهة القبول إذا كان على معين. الذي يظهر والله أعلم بأن هذا راجع للحال، فإذا كان الشخص يخشى المنة، يخشى المنة، فله أن يرفض وأن لا يقبل. أما إذا كان جرت العادة بالوقف أنه لا يحصل فيه شيء من الامتنان وكذا، فلا يلزم قبوله. ولذلك الناظم ماذا يقول؟ يقول قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة، والترك أولى إن خشيت المنة. ففي هذا السياق، لأن بعض الناس يقول قد أنا لا أرضى واحد يوقف علي، قد يعني يكون سبب من أسباب إذلاله أو المنة عليه، هكذا بعض الناس يفهم. قد يكون هذا الشخص مثلا شخص فيه لؤم مثلا أو فيه يريد إدلال هذا الشخص مثلا من هذا القبيل، فله أن يرفض. أما إذا لم يكن ثم هذا النوع فالقبول يلزم. قال ولا إخراجه عن يده، يعني عن يد الواقف، عن يد الواقف. رجل الآن وهو يقود السيارة قال هذه سيارتي أوقفتها لله عز وجل على المحفظ القرآن الكريم، هل يلزم أن ينزل منها الآن من السيارة أو يخرج منها؟ ما يخرج منها، ما يلزم حتى لو بقي. أو قال هذا بيتي وقف لله عز وجل، لا يلزم منه أن يخرج عنه. بعض الفقهاء مثل المالكية وغيرهم قالوا لا بد من أن يخرج منها أو أن يخرج يده عنها، وطبعا يذكرون هذا من شروط التمام لا من شروط الصحة. قل إذا كان يريد الأجر التام ثواب الكامل فعليه أن يخرج مباشرة. راكب السيارة قال هذه السيارة أوقفتها لله عز وجل لطلبة تحفيظ القرآن الكريم، قالوا خلاص الآن أصبح لا يملك هذا الشيء، خرجت عن يده فيجب أن يتركها. هكذا يقول. والصواب قول الجمهور بأنه لا يلزم أن يخرجها عن يده حتى لو استمر فترة من الزمن. الآن قال هذا البيت أوقفته لله عز وجل على الجهة الفلانية وبقي 6 أشهر 7 أشهر ويبحث عن سكن، ما الحكم؟ يجوز ذلك. نعم. قال فصل: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. حسنت. الآن شرع في ذكر العمل بشرط الواقف. العمل بشرط الواقف، قبل قليل ذكرنا شروط صحة الوقف، الآن الآن وجوب العمل بشرط الواقف، الواقف الذي أوقف هذه العين سواء كانت عقارا أم منقولا، إذا شرط فإنه يجب الوفاء بشرطه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال ويجب العمل بشرط الواقف. الآن ضرب لك أمثلة في جمع وتقديم وضد ذلك. في جمع مثل إيش؟ إذا قال أوقفت على أولادي يدخل في هذا إيش؟ البنين والبنات، هذا جمع، جميع أولاده. أو قال أوقفت على الفقهاء يشمل جميع الفقهاء، الأطباء مثلا، أوقفت على المرضى، هذا الجمع. التقديم مثلا يقول أوقفت على إمام المسجد ثم على المؤذن ثم على العامل في المسجد، هذا التقديم. قال وضد ذلك، يعني ضد الجمع الإفراد، أوقفت على فلان. وضد التقديم التأخير، يعني مثلا قال أوقفت على طلبة العلم ويؤخر مثلا الذي لا يحضر مبكرا إلى الدرس أو إلى المدرسة مثلا، أو أوقفت على الطلاب إلا الكسالى يؤخرون الكسالى. ولذلك يعطي الحفاظ كفايتهم أو يقول أوقفت على الحفاظ أولا والكسالى آخرا، يؤخرون مثلا فيعطى الحفاظ كفايتهم ثم الكسالى أو الذين يتأخرون أو الذين يغيبون مثلا، هذا هو المعنى. قال رحمه الله تعالى: واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف، مثل إيش الوصف؟ الفقهاء المحدثين أصوليين اللغويين العباد، هكذا ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى. اعتبار وصف وعدمه، عدمه يعني من دون وصف، أوقفت على العلماء، أوقفت على الطلاب مثلا، وقد يستثني مثلا. قال والترتيب، قال والترتيب أن يأتي بأداة الترتيب مثلا، وقفت على زيد ثم بكر ثم عمر، أو وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي، وقفت على جيراني ثم على فقراء المسلمين، هذا يسمى الترتيب. قال ونظر، أي تعيين الناظر، إذا قال أوقفت هذا على أن يكون الناظر فلان، يعني القيم والناظر على الوقف الذي يقوم على مصلحة الوقف، هذا أيضا يجب اعتباره والأخذ به، لأن هذا من شرط الواقف. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، استوى الغني والذكر وضدهما. إذا مثلا قال أوقفت على طلاب العلم، يدخل الأغنياء والفقراء من طلاب العلم. إذا قال أوقفت على الأطباء، يدخل الأغنياء والفقراء، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، الذكور والأناث يستوون في هذا. قال والنظر للموقوف عليه، والنظر للموقوف عليه. إذا لم يشترط استوى الغني والفقير، استوى الغني والفقير والذكر والأنثى، هذا هو المعنى. إذا ما اشترط، إذا أطلق ولم يشترط، قال أوقفت على الأطباء، يدخل الأطباء والطبيبات، أوقفت على طلبة العلم، يدخل الذكور والإناث. وكذلك ضدهما. قال والنظر للموقوف عليه، يعني إذا أطلق ولم يشترط ناظرا، إذا أوقف أوقف وأطلق ولم يعين ناظرا، فإنه طبعا يذهب إلى من الموقوف عليه. أوقفت هذه الدار على الفقهاء، جميعهم يكونون إيش؟ نظارا. طبعا ما يمكن للجميع أن كذا، بعد هم فيما بعد يختارون أحد. طبعا هذه المسألة وهي النظر الموقوف عليه، إذا اشترط ناظرا ترتيبه، يعني إذا اشترط ناظرا تعين، وأما إذا أطلق ولم يشترط فينظر. يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون على جهة وإما أن يكون على معين. إذا كان على جهة من يكون الناظر؟ أحسنت، السلطان. طبعا الذي يقوم عن السلطان من جهات الأوقاف، دائرة الأوقاف، الأمان العام الأوقاف، هيئة الأوقاف، هي التي تنوب عن السلطان. أما إذا كان على معين فإن الذي يقوم بهذا من يقوم به؟ الموقوف عليه، يقوم به الموقوف عليه. قال رحمه الله تعالى: الآن شرع في ذكر مسألة مهمة جدا. خلاصة هذه المسألة يا إخواني صراحة، يعني أذكر لها ضابط قبل أن أدخل فيها، الرجوع إلى العرف، اعتبار العرف، وله سلطان كبير جدا فيما سنقرأه قبل بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، ثم ولد بنيه دون بناته. الآن ضرب لك مثال، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة، إلا أن يكونوا قبيلة. الآن إن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. قبل أن أنتقل عندي لابد في مسألة مهمة جدا، وهي الوقف من حيث الانقطاع ينقسم إلى أقسام حاصلها ثلاثة. الوقف من حيث الابتداء والانقطاع ينقسم إلى أقسام لكن مجملها ثلاثة. أولا الوقف منقطع الابتداء، وقف منقطع الابتداء. مثال: شخص وقف على مغني، يجوز الوقف على المغني، ذكرناه قبل قليل. ثم على زيد الفقير، على زيد الفقير، ما حكمه؟ ينتقل الوقف مباشرة إلى زيد. لماذا؟ لأنه وقف ابتداء على من لا يصح الوقف عليه، واضح؟ الثاني الوقف منقطع الوسط، الوقف منقطع الوسط. قال: وقفت على زيد الفقير هذا، ثم على المغني فلان، ثم على طلاب الفقه، ما حكمه؟ يصح ابتداء، فيأخذه أولا زيد، فإذا مات زيد ينتقل إلى المغني وإلا إلى الطلاب، طلاب العلم، ينتقل إلى طلاب العلم، وهذا يسمى الوقف منقطع الوسط. الثالث الوقف منقطع الانتهاء، وهو الذي عليه أكثر الأوقاف الآن. فمن وقف مثلا على طلابه أو على طلاب العلم على أولاده من بعد مثلا، هذا ينقطع في النهاية. لذلك مثلا لو قال: وقفت على زيد ثم عمر فمات زيد، ثم قام عمر فأخذ هذا الوقف، ثم مات عمر، فماذا يصنع بهذا الوقف؟ انقطع ولا لا؟ انقطع، الآن انقطع انتهاء، انقطع. هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك فيها أقوال. قيل بأنه يصرف إلى ورثة الواقف نسبا، يصرف إلى ورثة الواقف نسبا على قدر طبعا إرثهم وقفا وليس إرثا. يعني الآن نرجع إلى أولاد زيد فنعطيهم الوقف، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يصرف إلى المساكين، قد اختار هذا أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، قال لي: لأن غالب الصدقات تصرف إلى المساكين، والمسكين إذا أفرج يدخل فيه إيش؟ الفقير. القول الثالث اختيار شيخ الإسلام بأن يصرف إلى في مصالح المسلمين، ينظر في مصالح المسلمين فيصرف فيها. وهناك قول وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يرد إلى بيت المال، أنه يرد إلى بيت المال. في قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأنه يصرف إلى جنس الموقوف عليه أو إلى طبيعة جنس الوقف. يعني مثلا إذا كان زيد وعمر من المساكين فإنه ينتقل إلى مساكين، إذا كانوا طلبة علم طلبة علم، إذا كانوا أطباء ينتقل إلى أطباء، وهكذا. كما ويظهر هذا بأنه هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. الآن قال: أوقفت على أولادي. الولد في لغة العرب يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا جاء لفظ الابن يقصد ماذا؟ الذكر، والبنت هي الأنثى. هذه لغة العرب وهي التي جاء بها القرآن. لكن هل هذا الناس يفهمون الآن؟ ما يفهمون. لو جاء واحد قال: أوقفت على أبنائي، في الغالب يقصد من؟ الذكور والإناث، وفي لغة العرب الذكور، لكن هو يقصد ماذا؟ العرف على أنه إيش؟ الذكور والإناث. فإذا قال: فإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، بالسوية. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا على قسمة الميراث، لأن الله تعالى أعدل الحاكمين جل وعلا، ولذلك قالوا تقسم الأوقاف هذه والهبات على قسمة الميراث، لأن الله تعالى حكم عدل، حكم عدل. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. ولذلك ربنا جل وعلا قسمته أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ثم ولد بنيه دون بناته، ثم ولد بنيه دون بناته. لماذا أخرج أبناء البنات؟ لأنهن أبناء الرجال الأباعد، كما قال الأول بنونا بنونا بنونا بنونا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أولادهن إيش؟ أولاد الرجال الأباعد. بنونا بنوهن أولاد الرجال الأباعد، المقصود بأنه يقسم بين أولاده. ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه دون البنات، دون البنات. وهذا طبعا يسمى ترتيب البطون، ترتيب البطون، وهي مسألة أيضا تبحث ومهمة جدا. وهي الآن لو أن رجلا أوقف على أولاده وكان عددهم خمسة، كان عددهم خمسة، فمات الأول، فمات الأول، نصيبه من الوقف يصرف أين؟ إلى الثاني، إلى البقية، إلى الأربعة. هذا قول طبعا. المذهب، المذهب إذا مات أحد الخمسة فإنه ينتقل، تنتقل حصته ونصيبه إلى البقية، يقسم عليهم بالسوية. وإذا مات الثاني انتقلت إلى الثلاثة الباقين، وإذا مات الثالث انتقلت إلى الاثنين الباقين، وإذا مات الرابع انفرد هذا بالوقف كاملا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يخالف المذهب في هذا، فيذهب إلى أن الترتيب ليس ترتيب بطون، ليس ترتيب بطون، وإنما ترتيب أفراد. فيذهب إلى أن الأول إذا مات انتقل نصيبه من الوقف إلى أولاده، انتقل نصيبه من الوقف إلى أولاده. هذا هو القول الصواب. ها؟ لا، ترتيب أفراد، عفوا، أو ترتيب بطون، صح، ترتيب بطون، نعم. الآن قوله ثم ولد بنيه دون بناته، المذهب على أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الميراث، ليسوا من أهل الميراث. أولاد البنات يرثون؟ ما يرثون، ولذلك المذهب على أنهم لا يدخلون. فإذا ماتت البنت فليس لأولادها شيء، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم. وبالإجماع كما ذكرت بأن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث. والشاعر ماذا يقول؟ يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. القول الثاني وقول الشافعي رحمة الله عليه قالوا بأن أولاد البنات يدخلون، أولاد البنات يدخلون، استدل بقول الله جل وعلا، وهو استنباط رائع جدا من الشافعي رحمة الله عليه. قال ونوحا، قال جل وعلا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. طيب، قال هنا وعيسى، قال وعيسى، عيسى ولد بنت ولد ذكر؟ ولد بنت. من هي أمه؟ مريم. ولذلك قال ومن ذريته، قال ومن ذريته، فهنا جعل البنت من ذرية نوح عليه السلام، ونوح هو الأب الثاني للبشرية. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين تقتتلان. قال إن ابني، سمى إيش؟ ابن، مع أنه ابن من؟ ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود بأن هذا هو قول الشافعي، والصواب هو قول المذهب وجماهير أهل العلم على أن أولاد البنات لا يدخلون، وذلك للإجماع في منعهم من الترك. طيب، يقول كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. لكن ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، هذا على قاعدة إيش؟ أن العرب يطلقون الابن على الذكر والولد يطلقونه على الذكر والأنثى، إلا أن يكونوا قبيلة، فإذا قال على قبيلة بني فلان دخل إيش؟ قال قبيلة بني فلان، دخل الذكور والإناث، يدخل النساء لكن دون أولادهن من غيرهم، من غير من؟ من غير القبيل. يعني لو قال أوقفت هذا على بني هاشم دخل الرجال والنساء، ودخل أولادهم إذا كان آباؤهم من بني هاشم، دخل آباء أولادهم أولاد البنات إذا كان آباؤهم من بني هاشم. قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. خلاص نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هذا المقطع الآن نرتبه كالتالي: أولا إذا قال وقفت على بني أو بني فلان يختص بمن؟ أسألكم بالذكور. أحسنت. أعيد: إذا قال وقفت على بني أو بني فلان اختص بمن؟ بالذكور. طيب إذا قال أوقفت على أولادي أو على أولادي فلان يختص بمن؟ لا يختص بجنس دون آخر، وإنما يشمل الذكر والأنثى، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قال وقفت على قبيلة بني فلان هل يدخل النساء فيها؟ الجواب نعم. طيب وأولادهم أولاد النساء يدخلون؟ لا ما يدخلون. اصبروا علي لسه الآن، احنا نتكلم بقاعدة عام. قال أوقفت على قبيلة بني فلان، دخل الرجال والنساء دون أولاد البنات. لماذا؟ لأنهم أولاد الرجال الأباعد، أولاد الرجال الأباعد. طيب إذا أوقف على قبيلة بني فلان وكانت هذه القبيلة، طبعا دخل الرجال والنساء، وكان رجال النساء منهم، فهل يدخل الأولاد؟ الجواب نعم. مثال ذكرنا لكم، مثال بني هاشم مثلا، بني هاشم كمثال يعني. طيب إذا قال أوقفت على أهل بيتي أو قرابتي فإنه يشمل كما قال المصنف الذكور والإناث من أولاده، وكذلك من أولاد أبيه يعني إخوان الرجل، وكذلك أولاد جده الذين هم أعمامه، وأيضا جد أبيه أي أعمام أبيه الذكور والإناث من أولاده وإخوانه وأعمامهم وأعمام أبيه أيضا. هذا هو المذهب. استدلوا بقول الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتام. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام عم بالعطية إلا أنه لم يعطي قرابة أمه الذين هم من بني زهرة، ما أعطاه، وإنما بقي العطاء في بني هاشم. هناك قول في المذهب أيضا قال يصرف إلى الأقرب فالأقرب، وقيل بأنه يختص بولده وقرابة أبيه. وبعض العلماء يذهب إلى أن يصرف على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، ولعل هذا هو الأقرب، أن ينظر إلى القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم. ما يقال أيضا كيف ينظر فيه للعرف؟ لا، هو المسألة ما لها علاقة بالعرف، لها علاقة بالنسب، ولذلك هي قرابة. الآن ما يمكن القرابة أن يقال هي العرف، والنظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما جاوز بني هاشم، أعطى قرابته من بني هاشم، وبني هاشم طبعا يأتون من جهة أمه، من جهة أبيه، من جهة أعمامه، ولم يعطي قرابته من جهة أمه اللي هم بنو زهرة. نعم. قال فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم. الآن ذكر رحمه الله تعالى عقد الوقف، وقال بأن الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان خالف في هذا الحنفية، إلا أن العلماء شذذوا خلافهم وضعفوه وقالوا بأنه لا يجوز أن يقال بأن عقد الوقف عقد الجائز، وإنما هو عقد لازم، ولذلك بمجرد أن يوقف الواقف لزم ذلك. إذا قال أوقفت هذه الدار أصبح وقفا، وذكرنا هذه المسألة في مسألة الصريح والكناية. فلا يجوز لشخص أن يفسخ عقد ماذا؟ عقد الوقف. الرجل الآن أوقف دارا أو بستانا أو دكانا أو محلا أو شيئا منقولا، ثم قال لا أنا هونت خلاص، ما أستطيع أني أكمل الوقف، أريد أن أرجع الوقف، يجوز؟ ما يجوز، حرام، لأن عقد الوقف عقد لازم. بعض العلماء قالوا إذا أصبح صاحب الوقف صاحب هذه العين الموقوفة مطلوبا للآخرين، يعني عليه حقوق للآخرين، فهل يجوز للقاضي أو الحاكم أن يبيع هذا الوقف حتى يسدد غرماء صاحب الوقف؟ هذه مسألة خلافية، وإن كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يميل إليها، لكن الجمهور على المنع. قال: ولا يباع، يعني الوقف لا يجوز بيعه، استثنى قال: إلا أن تتعطل منافعه. إذن أولا لا يجوز جعل الوقف سلعة للبيع والشراء، ويحرم ذلك. لماذا؟ لأنه ملك لله عز وجل، خرج من ملك واقفه، فلا يجوز له أن يعرضه للبيع وللشراء ويجعله سلعة، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث عمر؟ على أن لا يباع ولا يوهب، على أن لا يباع ولا يوهب. في الحالة الثانية يجوز أو لا يجوز استبدال الوقف ما دامت منافعه قائمة وليس ثم مصلحة. الآن وقف موجود وله منافع ويدر ريعا جيدا، فإنه لا يجوز التعرض له للبيع أو الاستبدال ما دام أنه قائم بمنافعه. الحالة الثالثة يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت المنافع بالكلية، خلاص تعطلت المنافع بالكلية. مثل إيش؟ الآن رجل بنى مسجد في حي، بنى مسجدا في حي أو في مدينة، ثم انتقل أهل هذا الحي، انتقلوا تركوا هذا المكان، أصبح المسجد مهجورا، هل يبقى محل الطيور والحيوانات وكذا أم يباع؟ يباع. لماذا؟ تعطلت منافعه، فيباع مثلا، تباع أرضه أو يباع الخشب الذي فيه أو الحديد أو كذا، يجوز أن يباع وينقل إلى مكان آخر، ينقل إلى مكان آخر. أو رجل مثلا أوقف دكانا محلا في سوق، وهذا السوق ترك مثل بعض الأسواق القديمة، تركت أصبحت ملجأ للحيوانات فقط والقطط والحمير مثلا، فهنا يجوز استبدالهم، يجوز بيعه أو استبداله. مثلا قد دل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص حينما كتب لعمر رضي الله عنه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقله إلى المسجد الذي في سوق التمارين، وإن كان هذا الأثر ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن العمل عليه. في حالة مهمة جدا، وهي أن إذا كان الوقف لم يتعطل لكن في إبداله مصلحة، مثال الآن وقف موجود وكان يدور ريع جيد، يعني هذا نمثل بدكان أو محل، هذا الدكان شهريا يجيب أجار 5000، ريع جيد 5000، لكن جاء واحد واقترح قال هذا الدكان لو استبدلته بدكان آخر سيدر 10000 شهريا، أصبحت هنا المصلحة إيش؟ أكثر، يعني الآن الدخل والريع أكثر من ذي قبل أو من الأول. فما الحكم؟ المذهب على المنع، وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا يمنع ولا يتعرض للوقف. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى جواز ذلك، قال ما دام أن المصلحة راجحة وأن النفع متحقق في نقله فيجوز، يجوز بيعه، يجوز استبداله، قال كل هذا جائز. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة، الكعبة المشرفة، لينقلها إلى ما هو إيش؟ أفضل، وهو البناء على قواعد إبراهيم. فقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة على شرفها وقدسيتها لينقلها أو يضعها في حالها الأصلي، فالوقف كذلك. وأيضا يستدل بحديث جابر في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس ركعتين. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلي ها هنا، يعني في مكة، صلي ها هنا، أو قال في المدينة. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نقله إلى الأفضل، فجعل من هذا قاعدة رحمة الله عليه أن يجوز استبدال الوقف أو بيعه إذا كان إلى ما هو أفضل وأحسن. قال: ويصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمن الوقف في مثله. كيف في مثله؟ مسجد في مسجد، دكان في دكان، بيت في بيت، شقة في شقة، هكذا. قال: ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته. الآن هذا المسجد، الآن في بعض المساجد قائمة وفيها أوقاف متعطلة، مثل إيش؟ الآن السجاد اللي أنتم جالسين عليه وقف ولا لا؟ هذا وقف. أحيانا تأتي دائرة الأوقاف أو الشؤون الإسلامية فيستبدلون هذا. طيب هذا السجاد وين يودونه؟ يجب أن يستبدل أو يعطى مسجدا آخرا، ولا يجوز أبدا أن ينقل إلى يتصرف فيه الناس بيع أو كذا. طيب إذا كانت كل المساجد الآن مشمولة بهذا السجاد، ماذا يفعل بهذا السجاد؟ يباع. أحسنت. طيب قيمته وين تروح؟ في المسجد، تصرف على المسجد. طيب المكيفات هذه لو تعطلت، هذه وقف ولا لا؟ وقف. لو تعطلت الآن، مش عفوا ما تعطلت الآن، جاء استبدلوها بمكيفات جديدة وهي صالحة، تنقل إلى أين؟ إلى مسجد آخر. لابد من هذا، لابد تنقل إلى مسجد آخر مثله، لأن هذا هو الوقف. فإذا كانت جميع المساجد فيها مكيفات تباع ويصرف ثمنها في المساجد. طيب إن لم يكن، الآن لو بعنا المكيفات جابت لنا 50000 مثلا، والمسجد مكتمل، اللهم بارك، كل شيء فيه، نعطل المبالغ هذه؟ كل المساجد تمام، افترضنا الآن كل المساجد تمام، ما هي محتاجة. الآن نحن بين خيارين: إما أن نحبس هذا المال ونعطله ويبقى حتى تأتي السنة القادمة أو بعد سنتين أو ثلاثة فتستهلك هذه المكيفات أو هذا السجاد ونضعه في المسجد، وإما أن نصرفه على فقراء ومساكين. المذهب على أنه يصرف إلى على فقراء المسلمين. إذا اكتفت المساجد جميعا يصرف على فقراء المسلمين. إذا ترتيب هذه المسألة، أولا بالنسبة إذا قلنا بجواز استبدال الوقف، فإنه يصرف أولا إلى مثله. فإن لم يوجد أو كان هذا المسجد مكتف فإنه يصرف إلى مسجد آخر. فإذا اكتفت المساجد جاز نقله إلى ماذا؟ أو يصرف على فقراء المسلمين. طبعا هناك مسائل كثيرة جدا في الوقف، منها قضية إعمار الوقف على من؟ ما معنى إعمار الوقف؟ ها؟ عندنا الإعمار على نوعين، ما يتعلق بالصيانة الحفاظ عليه، وما يتعلق بالزيادة عليه أو هدمه وإنشائه مثلا، ها؟ أو مثلا شيء من هذا القبيل. هذه مسائل مهمة جدا، من المسائل التي بحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك الشريعة تدعو إلى إطالة عمر إيش؟ الوقف، إلى إطالة عمر الوقف. والأوقاف هذه في الغالب أن عمرها لها عمر افتراضي، وأن إطالة أمد هذا الوقف يكون بماذا؟ بالتعمير، يكون بالتعمير. التعمير على من؟ على الموقوف عليه، على الموقوف عليه. يؤخذ من إيش؟ من الريع، يؤخذ من الريع. الآن رجل أوقف بناية على الفقراء والمساكن، قال على 5 من الفقراء، البناية تدخل 100,000، البناية تدخل سنويا 100,000، لا بد من خصم نسبة معينة يسمونها إيش الآن طبعا في المصطلح الحالي ما يسمى بإعادة الإعمار. إعادة الإعمار نسبة، هذه قد تدخل فيها الصيانة الشهرية مثلا، وقد تدخل فيها وقد لا تدخل فيها. فأحيانا قد يضعون نسبة للصيانة الدورية هذه، وبعضهم لا يجعلها ضمن الإعمار، ضمن إعادة إعمار الوقف. ولذلك الآن أي شخص الآن لو جاء يوقف بناية، الآن شخص جاء يوقف بناية، يقال له بنايتك هذه بعد 20 سنة تتعطل، وبعد 40 سنة وممكن أن تمتد إلى 40 سنة، تريد ماذا؟ شو يقول؟ يقول أبغى 40 سنة أكثر أجر وثواب، ما أبغاها تتعطل. ولذلك يقال له بأن الحل في هذا ماذا؟ أن ما يسمى بإعادة الإعمار، من ريع البناية أو العين أو الوقف يصرف عليه، يصرف على الوقف من جهة، يصرف على العمارة، يسمى العمارة، عمارة الوقف. طيب، كان بودنا ندخل في باب الهبة والعطية، لكن إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. في أسئلة؟ كم بقي؟ بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجوز شراء البضاعة المقلدة بغرض الاستعمال الشخصي أو التجارة، بحيث يعلم المشتري بأنها مقلدة وليست أصلية، وأن هناك محال كثيرة تبيع هذه البضاعة علنا وهي تقول ذلك للمشترين وتوضح لهم ذلك؟ الحمد لله، المرجع في هذا إلى المنع أو عدم المنع. فإذا كانت الجهات الرقابية أو التي هي مسؤولة عن مثل هذا الأمر تجيز ذلك، وأصحاب البضائع هذه يعلنون على أنها مقلدة، فما في بأس. الأصل في البيع والشراء الحل والجواز. أما إذا كان هناك قوانين تمنع ويجعلون هذا يدرجونه ضمن الغش، هذا التقليد للبضائع المقلدة، فإنه لا يجوز ويحرم. وليست العبرة في كونك مشتري فقط، ليس هذا العبرة، أو كونه هو البائع أو كون رضاك أنت، لا، لأن هذا يدخل فساد على الناس، يدخل فساد وشر على الناس، وقد يضر أيضا بالتجار، يضر بالمستهلكين، وقد تكون هذه البضائع مضرة أيضا بالصحة والأبدان وبالبيئة أو بالأمور العامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ألا يظهر في الوقف على الأخ الذمي أن فيه قربة، إذ هو من باب صلة الرحم وأنه إنسان مأجور فيه؟ هو قد يظهر من هذا النوع، قد يظهر من هذا النوع، لكن الفقهاء يذكرونه على أنه ليس فيه وجه قربة، لأن لكونه كافرا، ولكن قد يظهر فيه. وإذا كان أراد القربة فعليه بإخوانه المسلمين يتصدق على أخيه مثلا المسلم الشقيق أو القريب من رحم، أو يتصدق على بقية المسلمين من الفقراء والمساكين، فهو أولى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز وقف المنافع كالذين يقومون بإفطار الصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ أوقفوا هذه الصدقة على الصائمين في الحرمين لسنين عديدة؟ الحمد لله، هذه أيضا من المسائل الخلافية. المذهب على أنه لا يجوز أو لا يصح وقف المنافع، لا يصح وقف المنافع، والصواب جواز وقف المنافع. والآن من المنافع التي توقف ما يصنعه بعض الأطباء جزاهم الله خير، يوقفون ساعة أو ساعتين من أيامهم، عفوا من يومهم، لعلاج المرضى الذين لا يجدون القدرة على العلاج، القدرة على بذل المال. يجي طبيب يقول: أنا أوقفت ساعة أو ساعتين من الساعة كذا إلى كذا لعلاج المرضى الفقراء. هذا من الأشياء الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول في سؤاله: في قول المصنف أن يكون على معين يملك، فهل يخرج في هذا القيد العبد لكونه لا يملك؟ نعم، العبد يخرج لأنه لا يملك، العبد يخرج لأنه لا يملك على المذهب، وهو قول أيضا الجمهور على أنه لا, لا, لا يوقف على العبد لكونه لا يملك، والصواب بأنه يجوز الوقف على العبد.